الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ننتقل الآن إلى درس من شرح رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ولا زلنا مع الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله في باب فضل الذكر والحث عليه. قال رحمه الله: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ كلمة أيعجز أحدكم يعني يقولها النبي صلى الله عليه وسلم يعني من باب يعني حظ الناس وحثهم على هذا الذي يعني سيذكره. قال: يعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ يعني الإنسان قادر في كل يوم يعني يأخذ يعني 1000 حسنة كما يقولوا بالراحة، دون تعب دون عناء دون تعب وعناء، أن يكسب كل يوم 1000 حسنة. قال: فسأله سائل من جلسائه، قال: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: يسبح 100 تسبيحة، يسبح 100 تسبيحة فتكون له 1000 حسنة. يعني يقول 100 مرة سبحان الله، يقول 100 مرة سبحان الله تكون له ماذا؟ 1000 حسنة. وال100 تسبيحة كم مرة معنا في بعض المجالس يعني لا تأكل شيئا، يعني إذا كانت كل تسبيحة بثانية ها فال100 تسبيحة يعني 100 ثانية، يعني في أقل من دقيقة دقيقتين. طيب شخص بطيء نقوله 3 دقائق 4 دقائق من كثير ها، يسبح 100 تسبيحة ويكون له بذلك 1000 حسنة. إذا قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، قال عليه الصلاة والسلام: أو يحط عنه 1000 خطيئة. إذا إما أن تكتب لك 1000 حسنة، وإن كانت لك دون خطايا تحط عنك الخطايا. إذا سبحت 100 تسبيحة ها يمحو الله جل وعلا عنك 1000 خطيئة 1000 سيئة. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. ثم قالوا: عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. والسلامة المراد بها المفاصل، يعني الإنسان عنده مفاصل، الإنسان عنده يعني في جسمه مفاصل، عنده مثلا الرسغ هذا عبارة عن مفصل، الأصابع يعني فيها مفاصل ها، المرفق يعني فيه مفصل، العضد فيه مفصل، الركبة فيها مفصل، وهكذا. وهذه المفاصل يا جماعة من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان. يعني تصوروا إنسان بلا مفاصل ها، حقبة يقول لي حقبة ها، ما يقدر يتحرك، ما يقدر يركع، ما يقدر يمشي، ما يقدر يسجد، لا يستطيع أن يفعل أي شيء. إذا هذه المفاصل من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان. والإنسان شحال من المفصل عنده يا جماعة. ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن الإنسان له 360 من المفاصل، يعني جسم الإنسان فيه 360 من المفاصل. وهذه المفاصل كما قلنا من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان. والنعمة طبعا يجب ماذا؟ شكرها. النعمة الواجب على العبد أن يشكرها، صح ولا لا؟ وشكر النعم، شكر النعم يكون ماذا؟ بالأعمال الصالحة. شكر النعم يكون بالأعمال الصالحة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. أنت الآن في الجسم بتاعك كما قلنا كانت 360 مفصل، كل مفصل من هذه المفاصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لازم كل يوم لتشكر الله تعالى على هذا المفصل الوحيد يعني لازم تتصدق بصدقه. اذا ما دام عندك 360 من المفاصل شحال صدقه لازم لك؟ ها لازم لك 360 صدقه كل يوم، لازم كل يوم تتصدق ب 360 صدقه حتى تشكر الله تعالى على هذه النعم. يعني كل ما تصبح يجب عليك شكر هذه النعم، وعليك ان تتصدق ب 360 صدقه. ولكن من نعم الله تعالى علينا ايضا ان جعل هذه الصدقات بامانه بان الاذكار ونحو ذلك. يعني صدقه ماشي لازم تخرج من جيب الدراهم، لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكل تسبيحه صدقه. اذا كي تقول سبحان الله راك اديت شكر مفصل من هذه المفاصل. قال فكل تسبيحه صدقه وكل تحميده صدقه. كي تقول الحمد لله راك سلكت واحد. وكل تهليله لا اله الا الله صدقه. وكل تكبيره الله اكبر صدقه. ثم قال وامر بالمعروف صدقه. يعني تامر بالمعروف، المعروف هو الخير. يعني تامر الناس بالخير، تامرهم مثلا بالذكر بقراءه القران بالمحافظه على الصلاه وغير ذلك بصله الرحم ببر الوالدين. امر بالمعروف صدقه. ونهي عن المنكر، تنهى شخص عن المنكر صدقه. ثم قال عليه الصلاه والسلام ويجزئ من ذلك يعني كله. يعني الانسان يعني باش يشكر كما قلنا نعمه المفاصل هذه كل يوم بطريقه هي اسهل مما ذكر انفا. يعني بلا ما تبدا تحسب شحال سبحت وشحال عملت وشحال امرت بالمعروف وشحال نهيت عن المنكر الى اخره، يعني هناك طريقه اسهل بكثير. قال عليه الصلاه والسلام ويجزئ من ذلك يعني كله ركعتان يركعهما من الضحى. ركعتان يركعهما من الضحى، يعني اذا صليت ركعتين في وقت الضحى بعد ما تطلع الشمس اذا صليت ركعتين فهاتان الركعتان تؤدي بهما شكر تلك المفاصل كلها، تؤدي بهما شكر تلك المفاصل كلها. وهذا الحديث رواه ايضا مسلم في صحيحه، وهو يدل على ماذا؟ على فضل الذكر، على فضل الذكر، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل هذه الاذكار كالصدقات، جعل هذه الاذكار كالصدقات. ثم قالوا عن ام المؤمنين جويريه بنت الحارث رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكره، اي في اول النهار، بكره هي اول النهار، حين صلى الصبح وهي في مسجدها. والمراد هنا بالمسجد يعني المصلى، مصلى بيتها، المكان الذي تصلي فيه في البيت. قال ثم رجع بعد ان اضحى، يعني رجع اليها في وقت الضحى، يعني بعد ان طلع النهار بعد ان اضحى وهي جالسه، يعني خرج وهي في المكان ورجع يعني ممكن بعد ساعتين او ثلاث ساعات وهي في نفس المكان وهي جالسه. فسالها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما زلت، يعني هل ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ يعني قال هاني خليت كنت في المكان هذا يعني لم تذهبي الى مكان اخر؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك. إذا جويرية يعني جلست وهي تذكر الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات. يعني هناك أربع جمل النبي عليه الصلاة والسلام يعني كررها ثلاث مرات فقط. يقول لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. يعني قال ممكن نجيبوا ميزان ونحط الساعات، الساعات التي أمضيت أنت في الذكر ووضعناها في كفة. والكلمات الأربع التي قلتها أنا وكررتها ثلاث مرات فقط توضع في كفة فتكون أثقل لو وزنتهن، يعني تكون أثقل من الكلمات التي قلت أنت. قال لو وزنتهن. ما هي هذه الكلمات؟ قال سبحان الله وبحمده، يعني جمع بين التسبيح والحمد. التسبيح الذي فيه تنزيه الله جل وعلا، والحمد الذي فيه إثبات الكمال لله جل وعلا. قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. إذن هذه أربع كلمات، هذه أربع كلمات يعني أربع جمل، يعني كررها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات. يقول هي تعادل بل أكثر من عدة ساعات يعني يمضيها الإنسان يعني في ذكر يعني غير هذا الذكر. سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. قال وفي رواية له سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. قال وفي رواية الترمذي ألا أعلمك كلمات تقولينها، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. أي كرر يعني كل جملة من هذه الجمل الأربع كررها ماذا؟ ثلاث مرات. نكتفي بهذا القدر، يعني بقيت يعني أحاديث أخرى في هذا الباب نكملها إن شاء الله تعالى في المجالس القادمة. إلى ذلكم الحين نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.